بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض لسه في يعني مقدمات مسمينها ايه، هم الفصل الثاني ولا الجلسة الثانية؟ هم مقدمات لسه في الجلسة الثانية. فينا كاتب تعقيب للدكتور محمد جميل غازي، وهنا وجه الدكتور محمد جميل غازي قوله إلى الأستاذ إبراهيم خليل أحمد قائلا: إذا نستطيع أن نقطع بأن إنجيل المسيح غير موجود. هنا ده أنا افتكرت إن آخر حاجة كنا بنتكلم فيها تعليقه على موضوع إن الكتاب أو أهل الكتاب معناه الكتاب المقدس أو حاجة زي كده، فعلقنا على الكلام ده. طيب، فهنا بيقول: إذا نستطيع أن نقطع بأن إنجيل المسيح غير موجود. فقال الأستاذ إبراهيم خليل: هذا مؤكد، المفروض أن الشخص ده كان قسيس وأسلم. وهنا سأل الدكتور جميل: فكيف يقول القرآن الكريم: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ويقول: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ويقول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأي توراة يقصد وأي إنجيل؟ نشوف هم أجابتهم إيه. أجاب الأستاذ إبراهيم خليل أحمد بأن التوراة الموجودة مدبجة، يعني مدبجة من كلمة دباجة، صح؟ يعني بداية كلام، يعني كأنه بيقول التوراة اللي ما بين ايديهم بدايتها كلام ينسب لموسى، وليس كل ما فيها كلام موسى. وكذلك الانجيل مدبج بكلام ينسب للمسيح، ولكن ليس كل ما فيه كلام المسيح. تعقيب اخر للدكتور محمد جميل غازي، وقال الدكتور جميل: نستطيع ان نجمل الاجابة في ان الله سبحانه وتعالى لما قال: ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، بيّن ربنا سبحانه وتعالى في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن المرجع الوحيد لما صح من الإنجيل ولما صح من التوراة ولما رضيه الله هو القرآن الكريم. فما أثبته القرآن وأقره فهو حق، وما نسخه القرآن فقد انتسخ، وما رد عليه القرآن الكريم فهو باطل. هو المفروض احنا ردينا على الأسئلة دي في أول محاضرة لما زيزو خلانا نقرأ من آخر الكتاب. فهو الآيات بتتكلم في سياقها ان وقت نزول التوراة يحكم بيها، واللي ما يحكمش بيها يبقى يعني اللي هو الثلاث آيات: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فاسقون كافرون. يعني يبقى واحد من الثلاثة، يبقى الثلاثة مجتمعين أو كذا صفر مع بعض في موضوع الحاكمية يعني والتحكيم بشرع الله وكده. فهو المفروض السياق الكلام إن الله عز وجل أنزل التوراة، بعد كده المفروض هم يحكموا بيه، بعد كده أنزل الإنجيل والمفروض يحكموا بيه، وفي الآخر خالص إيه؟ أنزل القرآن وده اللي يحكم بيه ومهيمن على كل الباقي وناسخ كل الباقي وهكذا. هل أنت عندك تعليق تاني ولا؟ ما هو ده اللي أنا بقوله. في بس حتة إن بيقول له: إذا نستطيع أن نقطع بأن إنجيل المسيح غير موجود. هو إحنا نستطيع أن نقطع بأن النصارى مش بين إيديهم، في بمعنى أنه مش من ضمن كتبهم المقدسة يعني. والمقصود بإنجيل المسيح اللي هو الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، الكتاب ده مش بين إيديهم. ممكن يكون زي ما قلنا قبل كده أجزاء منه تم استخدامه من ضمن تقاليد او المصادر اللي الاناجيل اخذت منها، لكن ككتاب كامل موجود بين ايديهم مش موجود. ممكن يكون لو بقى هذا الانجيل اصلا نزل ككتاب مكتوب زي التوراة، او حتى احد تلاميذ المسيح دونه زي ما صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيدونوا القرآن الكريم، يكون في نسخة مدفونة هنا ولا هنا ممكن نكتشفها او ممكن ما نكتشفهاش، او الكلام ده مش موجود اصلا، محدش يستغرب يعني، لان احنا كل كام 100 سنة كده نلاقي حد حفر في حتة طلع لوكشة اناجيل او لوكشة كتابات قديمة، فالله وحده يعلم يعني. ممكن يحفر حد، يحفر هنا او هنا، يطلع بمخطوط قديم لا يحتوي الا على كلام المسيح، ويكون بحسب دراسات نقدية اقدم من اي انجيل بين ايدينا. في بعض العلماء قالوا الكلام ده، بس مش ان ده انجيل المسيح يعني، ان هذا الانجيل اقدم من الاناجيل اللي ما بين ايدينا، بخصوص انجيل توما القبطي. وانجيل توما القبطي من اقدم اشكال الاناجيل الذي لا يوجد مثله بين اي انجيل تم اكتشافه، ان هو انجيل اقوال لا يحتوي الا على اقوال المسيح. لكن العلماء بيجدوا فيه، وده انجيل يستحق الدراسه، وهو موجود مترجم الى اللغه العربيه والانجليزيه، ومخطوطاته موجوده معايا القبطيه، صور ليها متوفر يعني، انه له خصائص فريده، انه بنلاقي فيه حاجات موجوده في الاناجيل الاذائيه لكن مش بنفس الصياغه، يعني بمعنى انه قد يكون مش بالظبط هو المصدر، انه اخد من المصادر مع مراعاة ان ممكن كتبت الاناجيل يكونوا غيروا او وصلت لهم الروايات بشكل مختلف، فبقى هو كأنه مصدر قائم بذاته يحكم من خلاله على الرواية دي، وايه الصح فيه وايه الغلط، فاهم ازاي؟ وفي ساعات بنلاقيه بينفرد في ببعض الاشياء، لكن هو في النهايه معظم العلماء بيقولوا انه قد يكون اقدم من الاناجيل القانونيه، لان الشكل ده من الاناجيل كان قديم جدا جدا، زي ما كان بيحكي بابياس اللي نقل عنه يوسابيوس في انجيل متى العبري اللي كان عباره عن اقوال فقط. فلك الشكل ده من التدوين ده قديم جدا، ما كانش عندهم خالص اي انجيل بالشكل ده لغاية ما اكتشفوا انجيل توما القبطي. فممكن في وقت من الاوقات يكون انجيل زيه او حتى اقدم منه مدفون في حتة ويكتشف، ونلاقيه يوافق القرآن الكريم بشكل كبير جدا، وانه يثبت تاريخيا انه فعلا كتاب مكتوب قبل الاسلام، مش زي مثلا انجيل برنابا ان مخطوطاته بعد الاسلام بمئات السنين، فبالتالي بقى صعب ان انت تقول ان النص ده في الاصل كتب قبل الاسلام، صعب. لكن لما تكتشف مخطوطة العلماء يدرسوها يقول لك لا دي مخطوطة من القرن الثاني او القرن الثالث، وممكن شكل النص اللي فيه ده اصله يرجع الى ما قبل الانجيل القانوني. يعني نفس فكرة احنا اقدم مخطوطة الانجيل مرقس بترجع لسنة 325 المخطوطة السينائية، او مثلا اقدم انجيل متى بردية في القرن الثالث، لكن النص ده اقدم من القرن الثالث، دي نسخة عن نسخة عن نسخة عن نسخة عن نسخة، لكن النص اللي فيه يرجع لايه؟ للقرن الاول، للنصف الثاني من القرن الاول. فممكن نكتشف حاجة زي كده، ان المخطوطة نفسها مثلا عمرها تكون القرن الثاني او الثالث، لكن بدراسة النص والشكل الادبي والكلام ده يكتشف انه ايه؟ قد يكون نص قديم جدا في أصله يرجع للنصف الثاني من القرن الأول، أقدم من الأناجيل القانونية، مش مشكلة. في الفيلم بيقولوا في 30 إنجيل. 30 إنجيل ده بتوع نجا حمادي، مخطط نجا حمادي. في أناجيل أبوكريفا كتيرة جدا جدا تم اكتشافها. وعدد اللي ذكرهم الآباء والعلماء ما اكتشفوا لهمش مخطوطات، او اجمالا مقربين على المية، حاجة وتمانين حاجة زي كده يعني. دول اناجيل الاباء الاوائل ذكروها في كتاباتهم، وما احنا ما عندناش نصها. في اناجيل ممكن ما تتسماش باسم المسيح او حاجة زي كده، تسمى مثلا انجيل الناصرين او انجيل العبرانيين او حاجة زي كده، لكن انت لما تقرأ نص هذا الكتاب تجد انه ده ممكن يكون فيه من الحق اكتر بكتير من الاناجيل التانية، وبرضه يرجع تاريخه الى انه انجيل قديم. موضوع الابوكريفا ده في معاه لينا ان شاء الله يكون لينا معاه وقفة يعني، لانه يستحق الدراسة. بشكل عام كأدلة قوية جدا على التاريخ المسيحي المبكر. بتقرأ انت نصوص دينية لمسيحيين اوائل، ودي كانت كتبهم المقدسة، فمش ضروري يعني نحصر نفسنا بس في الاناجيل اللي النصارى بيقبلوها دلوقتي. طيب خلاص، هنا بيقول: بعد ذلك قال الدكتور محمد جميل غازي: والآن نقدم اللواء أحمد عبد الوهاب ليحدثنا عن الصلب والقيامة والفداء، وهي من الموضوعات الأساسية بل وأخطر الموضوعات في الديانة النصرانية على الإطلاق. أنا عاوز أقول حاجة، وأنا دايما كل ما تكون الأفكار مرتبة في دماغك بشكل تسلسلي بتقدر تفهم المعلومة أكتر وبتقدر توصلها بسهولة أكتر. احنا لما تكلمنا عن العقائد المسيحية الرئيسية قلنا في الثالوث والتجسد وألوهية المسيح والفداء والصلب. الفداء والصلب أهم عقيدة لكن ما هياش الأساس، لأن الفداء والصلب مبني على إن الابن تجسد، وإن الابن تجسد ده مبني على إن في حاجة اسمها ثالوث، فالثالوث هو أساس العقائد، لكن الفداء هو أهم العقائد. تمام؟ أهم العقائد بالنسبة للمسيحي، لأن هي دي القضية اللي على أساسها يعني موضوع الخلاص وإنه ينال الحياة الأبدية ويدخل الجنة كله مرتبط بموضوع الفداء والصلب. وكون إن الفداء والصلب مرتبط بالتجسد مرتبط بالثالوث ده بيعطي مدى أهمية عقيدة الفداء، بيعطي للعقائد اللي هي مبنية عليها أكيد أهمية موازية ليها. بس الفكرة إن النصارى لما بيجوا يتكلموا عن عقائدهم ويبشروا ما بيتكلموش عن تثليث وما بيتكلموش عن تجسد، لأن معظم هذه العقائد أصلا مناقضة للعقل والإنسان ما بيقدرش يقبلها. لكن هو لما بيجي يبدأ تبشيره بموضوع الخلاص بيقدر يدخل من نواحي عاطفية، وإن المسيح عمل كل ده علشانك واتحمل قد إيه علشانك وعمل ده كله علشان نرجع تاني نعرف ندخل الجنة وربنا يرضى علينا والكلام ده كله، بغض النظر هو مين المسيح وأنا بعتقد إيه في المسيح، لكن هو بيبتدي يدخل من الناحية دي. وإن هو بقى المفروض إن أهم حاجة بالنسبة للإنسان إزاي يدخل الجنة، فبيبدأ من النقطة دي، فهي أهم حاجة عنده أشهر عقيدة، لكن ما هياش أساس العقائد. أساس العقائد هي الثالوث. طيب هنا مفروض هيبتدي اللواء أحمد عبد الوهاب هيتكلم بقى عن الفداء والصلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في هذه الجلسة باستكمال عناصر قضية الصلب، وكنا قد انتهينا بالأمس عند مناقشة تهمة الخيانة، ورأينا أن الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء الأخير حسب رواية لوقا، لكنه حسب رواية يوحنا دخل يهوذا بعد أن أعطاه المسيح اللقمة أثناء العشاء الأخير، فخرج ليتآمر عليه. ونبدأ الآن بعنصر معروف تحت عنوان المعاناة في الحديقة أو آلام المسيح ومتاعبه في الحديقة. الحديقة اللي هي مفروض اسمها في العهد الجديد جوث سيماني، اسم حديقة يعني قاعد فيها. أنا مش عاوز أستبق الأحداث وأشوف هو هيلاحظ الاختلافات دي ولا لأ، غالبا هيلاحظها. بيقول: وسوف نقرأ النص، ودائما أبدأ بإنجيل مرقس باعتباري أقدم الأناجيل، ودي وجهة نظر وجيهة لما تيجي تدرس التناقضات على وجه التحديد، إن مفروض متى ولوقا نقل من مرقس. فأنا لو عاوز أقرأ يعني، وده يعني بوجهة نظر نقدية بشكل عام، لو عاوز أقرأ أقدم شكل للرواية نظريا يبقى أنا المفروض أقرأ مين؟ مرقس. لكن بشكل عام مش دايما الأقدم يكون هو الأصح نظريا يعني. لكن هم علشان ما عندهمش أدلة تانية من خلالها يعرف مين فيهم الصح، فبياخد بالقاعدة العامة اللي بتقول يبقى الأقدم هو الأصح لأنه أقرب إلى الأحداث، ما عندوش خيارات تانية. فبيقول: ودائما أبدأ بإنجيل مرقس باعتباري أقدم الأناجيل، ولكن أرجو أن نركز ونحن نسمع النص الذي يصف هذه الفترة الهامة والحاسمة في حياة المسيح. أما إذا كانت الصورة التي رسمها كتبت الأنجيل للمسيح هنا تبين أنه جاء ليبذل دمه فدية عن كثيرين. دي نقطة مهمة، لأن أنت المفروض لما تيجي يعني تسمع تبشير المسيحيين على موضوع الفداء والكفارة والكلام ده، يقعد يقول لك التدبير الإلهي وربنا مخطط لده ومش عاوز اختار الصليب بالذات و و و ويطلع لك حكمة. يعني الواحد لما بيقرأ اشمعنى يموت على الصليب؟ علشان يحمل اللعنة، فلازم يموت موتة الملعون. ده بيقولوا كده عن المسيح والعياذ بالله، حاجة تحرق الدم. بعدين يقول لك ده فاتح دراعاته كده علشان بإيد ينادي على اليهود وبإيد ينادي على الأمميين. يا صباح الخيال الواسع، ايه ده يعني؟ ايه التأمل الجامد ده؟ اصلا ده مش يعني انت ما تقدرش تستشف ده من من العهد الجديد. لكن ايا كان بقى، ما هو فارد ايديه قال يعني ده بمزاجه يعني. فالمهم انت لما بتسمع التبشير عن الفداء والصلب والكفارة تحس ان بص كل حركة مدروسة وكل خطوة بنبوة في العهد القديم، فبالتالي الموضوع كده مش اعتباطا، ده هو بيعمل كل حاجة بتدبير. طب احنا بقى لما يبقى المفروض كده المسيح جاي وهو عارف ان ده هيحصل وحابب ان ده يحصل ولازم هيحصل، يبقى بالتالي ما ينفعش اقرأ نصوص مفادها انه هو ما كانش عايز ده يحصل او ما كانش حابب ان ده يحصل او بيتمنى ان ده ما يحصلش. ما ينفعش اللي هو هيتكلم فيه، ما هو ده اللي هو بيقوله. عما اذا كانت الصورة التي رسمها كتبت الاناجيل للمسيح هنا تبين انه جاء ليبذل دمه فدية عن كثيرين. من ثم كان الصلب وسفك دمه هدفا رئيسيا لرسالتي. دي برضو نقطة مهمة، ان انت تدور في العهد الجديد المسيح جي ليه؟ انا جاي عشان اتصلب يا جماعة، عشان اكفر الخطايا، عشان كذا كذا. تدور في نصوص كثيرة، واحنا جبنا نصوص كثيرة في اللي هي نصوص كتابية ضد المسيحية، نصوص كثيرة بتوضح هو المسيح جي علشان يعمل ايه. بيقول جه مثلا علشان خاطر ينذر الناس ان اقترب الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل، او حاجه زي يعني خلاص النهايه قربت، القيامه قربت تقوم فتوبوا وامنوا بالانجيل وحاجات زي كده، اللي هو او بيبشر بملكوت الله او بملكوت السماوات بغض النظر المسيحيين بيعرفوا يفرقوا ما بينهم ولا لا. في نصوص كتيرة بيقول فيها ان ما جئت لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. مفروض دي نصوص ما تتفقش مع الفداء والصلب. وبعدين ان الأصحاء لا يحتاجون إلى الطبيب بل المرضى، يعني ده معناه ان في ناس مش محتاجينه وهكذا. يعني النقاط دي مهمة. فحتى لو انت وجدت في العهد الجديد نصوص بتقول على لسان المسيح ان انا هتصلب وهتألم وفي اليوم الثالث اقوم، لكن مفيش نصوص بتقول ان ده علشان تغفر الخطايا وحاجات زي كده. اللهم الا انا علقت على النقطة دي قبل كده في نهاية انجيل لوقا، ولوقا مربوط ببولس وبولس هو اساس الفكرة كده يعني. طيب وبعدين بيقول أم أن المسيح فوجئ بقوة الظلم تكاد تطبق عليه وأن حياته باتت مهددة بالخطر بشكل لم يكن يتوقعه، وذلك أصابته حالة من الرعب القاتل، كان يود في كل لحظة من لحظاته أن ينجو من الخطر وينقذ نفسه من الموت. بشكل عام الصورة دي أصلا احنا لا نرضاها لعيسى عليه السلام، وأن أنبياء الله عز وجل ما بيخافوش من الموت، خصوصا لو بحسب السياق اللي احنا بنلاقيه في الاناجيل ان هو كمل رسالته. فاحنا بنتعلم من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان بعد ما بلغ الرسالة خلاص ونزلت اخر آية اليوم واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص والموضوع كمل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات بعديها بفترة بسيطة جدا. فبالتالي هو اصلا كل حياة الأنبياء والرسل على الأرض مرتبطة بالرسالة والبلاغ. خلاص قدم رسالته وبلغ، خلاص مهمته انتهت على الأرض. فبالتالي ليه المسيح يحرص على الحفاظ على حياته ما دام هو يعني بلغ الرسالة خلاص؟ وبعدين واحد يعني من الأنبياء الصديقين لو اليهود قتلوه ليه هيخاف من الموت إذا كان قطعا ولا شك هيبقى مقاله الجنة وهيكون مع الأنبياء والشهداء والصديقين والرسل وكده يعني. المهم ما علينا، احنا مش بالضرورة بنقبل ان الصورة دي كان فعلا عليها المسيح عليه السلام، لكن الخلاصة اللي احنا عاوزين نستفيدها ان لو الحالة دي احنا لقيناها في نصوص يبقى ده معناه ان هو ما كانش جاي علشان يموت، ده هو بيحاول يهرب من الموت. تعرف انت، انا افتكرت الموضوع ده حالا، كان في النصوص بتاعت اشعياء 53 اللي هو اللي هم النصارى بيسموه المسيح المتألم، اللي هو بيقول آثامنا حملها ومش عارف مين، وكشاة تسيق إلى الذبح لم يفتح فاه ومش عارف مين. في نصوص بتقول كده واستشهد بيها كتبة العهد الجديد على أساس دي نبوات عن المسيح إنه هيروح للموت وهو راضي وهكذا. كان في محاضرة لواحد من شيوخ اليهود، راباي ولا مش عارف مين، معلم اليهود، عامل محاضرة للرد على ان اشعياء 53 لا تنطبق على يسوع. فراح قايل ايه؟ قال النص بيقول كشاة تسيق الى الذبح لم يفتح فاه. فالمفروض المقصود اللي النصارى بيفهموه انه هيرضى بانه يقتل ومش هيعترض. وبعدين راح جايب نصوص كثيرة في العهد الجديد مفادها ان المسيح حاول يدافع انه ما يموتش، يبقى ده مش منطبق عليه النبوة. بس اليهود عندهم مشكلة ان هم لما بيجوا يتناولوا نصوص مسيانية، يعني نصوص بتتكلم عن المسيح الرئيس النبي الخاتم، يقول لك ده ما ينطبقش على المسيح، بس ما يقول لكش طب هي تنطبق على مين، يسكت. بس هو يرد ان ده ما ينطبقش على المسيح. انا حاولت ان انا اشرح الاصحاح ده وعملت فيه محاضرة ساعتين من ضمن شرح اعمال الرسل، لان تم الاستشهاد بهذا الاصحاح في اعمال الرسل في قصة الخصي الحبشي ومش فاكر مش عارف مين، طلع له المركب لقاه فاتح سفر اشعياء وبيقرأ في هذه النصوص. فراح الخصي الحبشي ده راح قال له فسر لي النصوص دي بتتكلم عن مين. فراح قال له فابتدأ من هذه النصوص يشرح قصة المسيح وهكذا. فالنصارى بيفهموا ده ان ده معناه ايه؟ النصوص دي نبوات عن المسيح، فبقى يفتح الباب للإيمان بقصة المسيح من خلال شرح هذه النصوص. طيب ما علينا، المهم ان احنا هنقدر نلاقي نصوص زي كده كتير في العهد الجديد فيها المسيح كان بيدافع انه ما يموتش. طيب آلام المسيح رقم 5، دي من ضمن المواضيع اللي التناقضات اللي هو كان ايه بيذكرها يعني في الاول. بيقول هذا الرقم 5 تابع للموضوعات الاربعة التي سبقت في الجلسة السابقة. يقول مرقس وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب وابتدأ يدهش ويكتئب زعلان، قال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا. كنت هقول بغض النظر عن القصة، احنا كنا قلنا قبل كده هرتقت أبوليناريوس اللي هو بيقول ان اللغز حل محل الروح العاقلة او النفس او كده، فهم بيستشهدوا بالنصوص دي اللي هي فيها نفسي حزينة جدا حتى الموت وحاجات زي كده والاكتئاب والحزن والضيق فده بيقول لك ده دليل ان هو كان انسان كامل يعني، وفي التأثرات النفسية اللي في كل انسان. وبعدين بيقول امكثوا ها هنا واسهروا ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعه ان امكن. ده نص اتعلم عليه بالاصفر بحيث ان ده دليل ان هو ما كانش عايز يدخل في هذه التجربه او هذا الاختبار، كان عاوز الموضوع ده يفوت. وقال يا ابا الاب، طبعا يا ابا الاب دي ترجمه تعبانه زي ما قلت قبل كده، هو مفروض بيكتب بالنطق الارامي بحروف يونانيه ابا، وبعدين علشان خاطر الانجيل ده مكتوب لناس ما بتفهمش ارامي فبيقوم كاتب جنبيها باتير، يعني هو بيكتب باليوناني ابا وبعدين بيقوم كاتب هو باتير، يعني هو بينادي على الاب. فده خطأ ترجمة فان دايك. لو قارنا ما بين ترجمات تانية هنلاقي ان هما بيكتبوا ابا ايها الاب او ايا كان، يعني في ترجمات دماغها تعبانة بتكتب بابا يا ابي او حاجات غريبة زي كده، ما علينا. وقال يا ابا الاب كل شيء مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس، لكن ليكن لا اريد انا بل ما تريد انت. برضو الاختلاف في الارادات، المفروض لو المسيح هو الاله اللي نزل من السماء واضاف لنفسه الصفات الانسانية بالاتحاد بالناسوت، المتكلم ده هو شخص الاله، فالاله يريد انه يحصل صلب وفداء علشان البشرية يحصل لها خلاص، فما ينفعش الاله الابن المتجسد يتكلم يقول اللي انا اريده مش مهم، المهم اللي انت تريده. يبقى ايه ارادة الابن تابعة لارادة الاب، او مش اقصد ارادة الابن تابعة لارادة الاب، اقصد ان الابن له ارادة والاب له ارادة، لكن ارادة الاب اقوى وهي اللي بتقهر ارادة الابن. النصوص دي انا دايما بقول فيها معنى الآية القرآنية اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالآية دي معناها إيه؟ إن المسيح وكل اللي على الأرض خاضعين ومقهورين وخاضعين لمشيئة الله عز وجل، لو أراد أنه يهلكهم جميعا محدش هيقدر يدفع عنهم هذه الإرادة وهذه المشيئة. فنفس القصة، لو الآب يريد أن المسيح يموت هو لن يستطيع أن يدفع هذه الإرادة، وفي الآخر اللي يريده الله هو اللي هيكون. فده معناه ما فيش تجسد، معناه أن المسيح مش عاوز صلب وفداء، معناه أنه مقهور تحت إرادة الآب. طيب، ثم جاء ووجدهم نياما. على فكرة انت لو بحثت في تفسير مسيحية عشان تشوف هم بيفسروا النص ده ازاي، هتلاقي مهازل بيخترعوا اختراع علشان يفسروا. ودايما كنت بقول لو الكلام كان فيه وجاهة كنت هفتكه، لكن انا قرأت كذا مرة وكل مرة انسى هم بيردوا ازاي علشان الردود اختراعات. ثم جاء وجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه اللي هو يا أبتاه إن شئت أن تجز عني هذه الكأس. ثم رجع ووجدهم نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم الآن استريحوا يكفي قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. طيب، إن أبسط تعليق على هذا الكلام هو أنه واضح تماما أن المسيح لم يكن يتوقع هذه المفاجأة المذهلة، وهي أن أعدائه سيقتنصونه، وطبعا هو يعلم أنه عندما يمسكونه فلسوف يقتلونه، ولذلك كان يصلي في كل وقت لكي تعبر عنه هذه الساعه او هذه المحنه او هذه الكاس حتى ينجو. اذا نستطيع ان نقارن مبدئيا بان اي قول يقول انه جاء ليبذل نفسه فديه عن كثيرين، وحته كثيرين دي في حد ذاتها اصلا فيها اشكاليه، لان مش المفروض يكون للعالم كله، مش لناس وناس، حتى لو الناس التانية دول عددهم كبير ولا صغير، او ان سفك دمه كان ضروريا للتكفير عن خطيئة ادم او خطيئة البشر. لا يوجد ذكر الادم ابدا في كل الاناجيل الاربعة ما عدا مرة واحدة بس في انجيل لوقا في النسب ادم ابن الله. كل ذلك لا يمكن قبوله. طيب، واذا كان عصيان ادم يكون تكفيره بقتل ابن الاله غصبا عن ابن الاله نفسه، فهذه كارثة اكبر، لان الخطيئة تتضاعف تماما بهذه الصورة. ما بغض النظر يعني خيال الواسع في انه نشوف بقى الاقوال ممكن توصلنا لايه، ما مش قضية يعني، لكن هو الفكرة ان المسيحيين لما بيجوا يتكلموا عن الثالوث ويقولوا جوهر واحد وإرادة واحدة ومشيئة واحدة، احنا كنا اتناقشنا في الموضوع ده وقلنا ان لو هي إرادة واحدة ومشيئة واحدة يبقى احنا كده كأننا بنتكلم عن أقنوم واحد، يبقى انت لغيت كينونة الأقنومين التانيين ولغيت إرادتهم، خلتهم في الآخر تابعين لواحد بس، يبقى ايه لازمة ان هم يكونوا ثلاثة؟ فهو هنا النصارى اصلا بيرفضوا حتة ان الابن يكون له مشيئة والاب يكون له مشيئة تانية، واحد مشيئته يعني تجبر التاني او يكون تحت قهر هذه المشيئة. طيب، بعد ذلك نذهب لمعرفة اراء العلماء ومفسروا الانجيل. يقول دانس ننهم: لقد انقسمت الاراء بعنف حول القيمة التاريخية لهذا الجزء، وجرى تساؤل عما اذا كان يعتبر في الحقيقة جزءا من المصدر الذي روى عنه القديس مرقس. بيشكك في ما المشكلة في الكتاب ده المراجع، يعني ساعات بيجيب اقوال انا اول مرة اسمع ان في مسيح قالها، ولو فعلا اتقالت دي هتبقى قيمة، لكن هو للأسف ما بيؤشرش للمراجع بشكل دقيق علشان يرجع ويدور فعلا. طيب، ويؤكد آخرون أنه لم يكن في مقدور أحد أن يكون شاهدا لأغلب الحوادث المذكورة هنا. يعني مفروض المسيح كان معاه مجموعة معينة من التلاميذ وهم كانوا نايمين، طب مين اللي عارف القصة دي فيما بعد؟ طبعا وحي الروح القدس، ما فيش كلام تاني ينفع نقوله. طيب، يا إما واحد اخترع القصة دي. طيب، كما لم يكن في مقدوره أن يعلم أن يعلم ماهية الصلاة التي صلاها يسوع وحيدا، يعني هيعرف منين الكلام اللي اتقال بالظبط؟ يعني ممكن يقال مثلا أن واحد من التلاميذ اللي كانوا معاه في الجنينة روى القصة، بس مش هيقدر يعرف لأنه مفروض بقى كان نايم وقتها، مش هيقدر يعرف هو صلى قال ايه تحديدا، لكن ممكن يقول ده كان بيصلي وبعدين جه صحانة وراح يصلي تاني وبعدين جه صحانة تاني ويستنتج من الاحداث، لكن يعرف تفاصيل مش هيقدر. طب يبقى مين بقى اللي جاب التفاصيل دي؟ ولذلك فانهم يعتبرون ان الصلاة النموذجية في العدد 36 وتكرارها 3 مرات انما هي شيء مصطنع، مثل القول بانكار بطرس 3 مرات. ما علينا، إن الإقرار الموثوق منه حول حقيقة ما جرى في الحديقة مستحيل. هنا كاتب هامش تحت تفسير إنجيل مرقس بتاع الرجل اللي اسمه دانس نينهام ده. أما رواية لوقا عن آلام المسيح فنجد فيها ما يجعلنا نعرضها، إذ أنها تقول بشكل عام المسيحيين ما بيقولوش على الأجزاء دي آلام المسيح، لكن هم بيقولوا آلام المسيح من أول ما إيه بدأ يتعذب في دار الولاية ويجلدوه ويلبسوه تاج الشوك ويضربوه على أفابه بزعمهم ويقول تنبأ من ضربك، دي بداية الآلام. طبعا بقى الفيلم بتاع الراجل أبو عينين زرقاء دانيال جيبسون وقعد يتفنن في قد ايه تألم المسيح على اساس ده ذنوب البشر كتير فلازم تاكل على قد ذنوبهم. وبعدين بقى ليها قيمة عاطفية ان الشخص اللي هيتفرج هيقول ده استحمل كل ده علشاننا، وبعدين اللي خيالهم واسع يقولوا ده محدش يقدر يستحمل الضرب ده كله الا الاله، لو كان انسان طبيعي كان مات، وحاجات زي كده بقى. يعني كل واحد ايه بخياله بحسب ما يشوف. هنا ده الرواية في انجيل لوقا. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. ماشي، هنا أنا مش عارف هو هيعلق على الكلام ده ولا لا، بس أنا عشان قارنت القصص دي هعلق على طول. هنا هو بيتكلم على أنه كانوا في جبل الزيتون، هناك كان في حديقة جسيماني. هو أنا كنت أشرت إلى الموضوع ده قبل كده، أن في الخريطة اللي في ظهر الاناجيل الفرداني دي، ده بس علشان هي كبيره، الخريطه بتاعت اورشليم في ايام المسيح، عاملين سهم على جثيماني في حته، وعاملين سهم على جبل الزيتون في حته تانية، وبعدين في وادي قدرون ده بحسب انجيل يوحنا. فدول التلات اماكن اللي ذكروا في الاناجيل. متى ومرقس قالوا ده في حديقه جثيماني، لوقا قال ده في جبل الزيتون، وده كان مكان عارفه المسيح وكان بيروحه كتير، وانه صعد الى الجبل منفردا ليصلي وكذا كذا، ده المقصود جبل الزيتون. وادي قدرون ده مكان تاني انجيل يوحنا بيقول هو ده اللي حصل فيه اللحظات الاخيره في يعني السؤال اين قبض على المسيح. متى ومرقس هيقولوا جثيماني، لوقا هيقول جبل الزيتون، يوحنا هيقول وادي قدرون. فده من ضمن التناقضات. طيب وتبعه ايضا تلاميذه. طيب وانفصل عنهم نحو رمية حجر، يعني شوف هتحدف طوبة كده هتوصل لمسافة فين، هو بعد المسافة دي، يعني المفروض بعد عنهم مسافة مش قليلة، يعني المفروض لو هو هيصلي مع نفسه هناك ما يتسمعش. طيب وجث على ركبتيه وصلى قائلا. الواحد لما كان بيدور كده في صور النصارى دايما ساعات ايقوناتهم بتبقى مرتبطة بنصوص، فانت لما تدور على ايقونات مرتبطة بنصوص انه مثلا وقضى الليل كله في الصلاة او جثى على ركبتيه وصلى، النصوص دي انا مش متخيل ان حد في الاخر هيقول ده الاله اللي انا بعبده، ده انا هقول اما اقعد جنبه واعبد اللي هو بيعبده. ده الفكر المنطقي العقلاني. لكن طبعا المسيحيين هيقولوا ايه، ان لا ده تجسد فيليق بيه لما اخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، واحنا فسرنا النص ده وقلنا ان هو ملوش علاقة بتجسد، لكن له علاقة بآدم قبل الخطية وآدم بعد الخطية، هو خلى نفسه يبقى شبه آدم بعد الخطية رغم انه هو ايه آدم قبل الخطية. ده المقصود انه صائرا في صورة انه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، يعني خلى نفسه زيه زي التانيين رغم انه هو مش زيهم، ده هو على صورة آدم قبل الخطية اللي هو الذي كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلصا يكون معدن. ما علينا، في بعض الاحيان المسيحين بيقولوا ده المسيح كان بيعلمنا ازاي نصلي، وده كلام باطل، لانه في احيان كثيره كان بيبقى لوحده منفرد، وكان في مره من المرات التلاميذ اشتكوا له قالوا له ما تعلمنا ازاي نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه ازاي يصلي. فهو كان، وده منظر غريب اصلا، يعني الانسان ما يتصوروش لنبي مع تلاميذه ان هو بيصلي مع نفسه ويعبد مع نفسه ويصوم مع نفسه وسايب تلاميذه ايه ما مش فاهمين اي حاجة ولا عارفين ازاي يصلوا ولا عارفين ازاي يصوم، وبعدين كل شوية هزقهم ويقول لهم انتوا بطيئة القلوب في الايمان وانتوا جيل شرير وفاسد وكافر. طب ما انت ما بتعلمهمش دينهم خالص ولا مهتم بيهم، وكل ما تصلي مع نفسك. طيب برضو نفس القصة، يا ابتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. والنصين دول اللي ورا بعض عليهم إشكالية نصية إن هم مش موجودين في أقدم مخطوطات لوقا، خلينا أبص عليه سريعا، لكن أنا مش هستفيد في شرح المشكلة النصية دي، لأن أنا أعتقد إن أنا شرحتها باستفاضة في المحاضرات بتاعت قراءة في العهد الجديد بتاعت الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل. ده قول لي الشواهد كده يا شيخ أحمد. لوقا كام؟ لوقا 22:39. هنا هتلاقيه حاطط، انت متأكد ان اتنين وعشرين، ما علينا، اهو هنا حاطط النصين ما بين قوسين مربعين، دبل براكتد. انا قلت قبل كده ان بالنسبة للترجمات العربية لما بيحط النص ما بين قوس واحد ده معناه انه مش اصيل، لكن الترجمات العربية ما بتستخدمش العلامة دي، دبل براكتس ما بتستخدمهاش، دي موجودة في النسخ اليونانية النقدية. في النسخ اليونانية النقدية لما يحط النص ما بين قوسين مربعين سنجل براكت ده معناه ان الجزئية دي ممكن تكون اصيلة فاحنا خايفين نحذفها، وممكن تكون مضافة فخايفين نثبتها، ده معناه بتبقى غالبا واخدة تقدير سي في الهامش. لكن لما يكون محطوط قوسين مربعين ده معناه انه محذوف بتقدير ايه. لكن النصوص دي ليها اهمية بشكل من الاشكال في التراث المسيحي القديم، فاحنا حاطينه في الكتاب مع علمنا انه مضاف لاحقا مش من اصل الكتاب. فهو هنا لو بصيت شفت النصوص دي موجودة فين؟ قال لك اومت فيرسز، النصين بالكامل 43 و44 محذوفين بتقدير ايه؟ ليه؟ عشان مش موجودين في البردية 75. ليهم قصة كده في المخطوطة السينائية ان في الناسخ الاصلي كتبهم وبعد كده جه المصحح الاول حذفهم، بعد كده بقرنين راحوا اضافوها تاني. يعني شاهد اثبات في اول مرة اتحذف بعد كده اتضاف مرة كمان، ده في السينائية. مش موجودة في السكندرية، مش موجودة في بيزا، مش موجودة في واشنطن، مش موجودة في السريانية السينائية ولا القبطية الصعيدية. يعني الاقدم المصادر لانجيل لوقا مش موجودة فيها. طيب ما علينا. في بعض العلماء بيقولوا ممكن يكون فعلا المسيح حصل له كده، لكن كاتب انجيل لوقا ما كتبش الكلام ده في انجيله. يعني في فرق ما بين ان الكلام ده فعلا قاله المسيح او عمله المسيح، وفرق ما بين اتدون في الانجيل ولا لا. ففي بعض العلماء بيقولوا احتمال ان قصة المرأة الزانية دي حصلت فعلا، واليهود جابوا له واحده زانية ومش عارف مين، لكن ده ما اتكتبش في انجيل يوحنا فيتحذف بتقدير ايه، لكن بيتحط ما بين قوسين باعتبار ان ده تراث مسيحي احنا بنقبله، مع الاخذ في الاعتبار انه مش من اصل الانجيل. ده لو انا جبت المقدمه بتاعت الجريك نيو تيستامنت فورث ريفايزد اديشن بيقول لي الدبل براكتس ده معناه ايه؟ indicates that the enclosed passages which are usually rather extensive، مطولة شوية، are known not to be a part of the original text، ما كانوش موجودين في الاصل، but an addition at a very early stage of the tradition، اضافة في فترة مبكرة. وبعدين طب ليه انتوا لسه حطينها في النص؟ قال لك because of their antiquity، اللي قدمها، and the position they have traditionally enjoyed in the church. يعني الكنيسة حابة النصوص دي وبتستخدمها، فالكنيسة هي الكل في الكل وهي صاحبة الكتاب، فتحط في الكتاب اللي هي عايزاه. كمثال قصة المرأة الزانية يوحنا 7:53-8:11، او نهاية انجيل مرقس، او النصين دول، او يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، او نصوص تانية زي كده. دي نصوص العلماء عارفين ان ما كانتش موجودة في الاصل، بس ما فيش مشكلة، الكنيسة عايزاها في الكتاب نحطه في الكتاب. النصوص دي كتعليق أخير عليها، إن في بعض العلماء بيقولوا ده كان موجود أصلا وبعد كده اتحذف، في علماء تانيين بيقولوا ده ما كانش موجود وبعد كده اتضاف. طب لو كان موجود واتحذف يتحذف ليه؟ قال لك علشان النصوص دي ضد لاهوت المسيح، وازاي الاله ملاك ينزل يقويه. طب التانيين اللي بيقولوا ده ما كانش موجود واتضاف، يتضاف ليه؟ لا، على الرد على الخياليين او الدوساتكس اللي هم بيقولوا ان جسد المسيح ما كانش حقيقي وانه لم يتألم حقيقة، فراحوا ضايفين نصوص قال لك لا ده كان زعلان وتعبان وبيعيط وصارع عرقه وقطرات دم وايه دراما اوفر، علشان يقول لك ده كان بجسد حقيقي. مفيش مشكلة، لكن هو غالبا تحريف ارثوذكسي اتكلم عنه بارت ايرمان في كتابي The Orthodox Corruption of Scripture، ان الارثوذكس اضافوا هذه النصوص للرد على الدوستي الخاليين. طيب، فبيقول وظهر له ملاك من السماء يقوي، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقه كقطرات دم نازله على الارض، ثم قام من الصلاه وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم لماذا انتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه. هنا بيقول، يقول جورج كيرد في تفسيري لهذه الفقرات حسب رواية مرقس الذي كان مصدرا للوقا، لكن لوقا ساعات كان بيحرف في اللي بينقله من مرقس، ده تعليق من عندنا، نجد أن يسوع بدأ يكتنفه الآن الفزع والذهول، وقد تحدث إلى تلاميذه عن الحزن الذي صاحب استنزاف حياته وتلاشيها، ولما كان غير قادر على رفقة أعز أصحابه فإنه قضى الليل في تشنجات متتالية من صلاة المكروب. ولكن رواية لوقا المختصرة بالنسبة لرواية مرقس تعطينا بقدر الإمكان انطباعا أقوى من حالة الاضطراب التي حلت بيسوع، فلقد أخبرنا أن يسوع هو الذي انتزع نفسه بعيدا عن أصحابه وأنه كان في ألم مبرح. يعني في الإنجيل الثاني هو كان عايزهم قوموا يصلوا ولقاهم ما فيش منهم رجع، راح مصلي لوحده، لكن هنا هو اللي ايه انعزل عنهم لوحده يعني، وان عرقه صار مثل قطرات الدم. عندما نتذكر الشجاعة والثبات التي واجه بها الموت رجال اخرون شجعان بكل اشكاله البربرية وما كان يصحب ذلك من تعذيب مفرط، فلا يسعنا إلا أن نتساءل عن ماهية الكأس التي كان يسوع يرجو الله في صلاته أن يجيزها عنه. إن صلاة يسوع ترينا أن عذاب الشك كان أحد عناصر محنته المعقدة، فلكم تنبأ بآلامه، لكنه الآن عشية حدوثها نجده ينكص على عقبيه. ده مفروض ده تفسير واحد أجنبي مع ترجمة واحد سلفي. طيب ماشي. هذا ولما كانت بعض المراجع القديمة تحذف العددين، ده كويس الله، 43-44 اللذان يقولان ظهر له. خلي بالك لما علماء النقد النصي لما يحطوا في دماغهم فكرة عن النص بيقوم يتكلم بألفاظ تعكس رؤيته دي، بمعنى ان انا لو قلت ان النص ده كان موجود في الاصل يبقى اقول المخطوطات القديمة حذفتها، لكن لو انا بقول ان النص ده ما كانش موجود هقول المخطوطات اللي جت بعد كده اضافتها. فاهم ازاي؟ فهو لو هنا بيقول واذ كان في جهاد كان يصلي باشد ان المراجع القديمة تحذف العددين، يبقى هو بيفترض ان النصوص دي كانت اصلية وان في حد ايه شالهم. طيب، وظهر له ملاك من السماء يقوي، واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة وصار عرقه وقطرات دم نازلة على الارض. ورغم وجودها في اغلب النسخ، مش مهم اغلب النسخ، المهم ايه اقدم النسخ. وبيقول هنا والمام علماء المسيحية في القرن الثاني بهما، خلينا نبص كده تاني، لوقا 22 كام؟ هنا بيقول الناس اللي اقتبسوا الشكل القديم ده، هنا include verses كذا كذا كذا، موجود في الديتا سترون يوستينوس وإرناوس وهيبوليتوس، يعني موجودة عند أوائل الآباء خالص. في دي ده اللي خلى العلماء يقولوا فكرة إن ممكن يكون فعلا حصل بس ما تدونش في الإنجيل، لأن إحنا لما الفكرة إن أنت ارجع بغض النظر عن الديتسترون الأرميني ده ولا الأرمينية، سيبك من الديتسترون دلوقتي، خليك في يوستينوس وإيريناوس وهيبوليتوس والناس دي، الآباء الأوائل خالص دول، تطلع كتاباتهم وتشوف إزاي ذكروا النص، هتلاقيه كأنه بيذكره مش على أساس إنه بيقتبس من إنجيل، لكنه بيحكي قصة، فبيدي لك فكرة ده ممكن يكون عنده تقليد شفهي من خلال التقليد ده، وصل له إن المسيح حصلت له القصة دي، لكن إيه؟ ده لم يدون في إنجيل. زي النصوص اللي منسوبة على لسان بولس بيقولها إن المسيح قال كده، بس إحنا لما بندور في الأناجيل مش بنلاقي إن المسيح قال الكلام ده. أنا بس بفتح الإيسور ده عاوز أدور على البتاع ده أهو، مفروض لوقا 22 43 في الكومنتري الأداة بتاعت الـ anti Nicene Fathers دول. سكوت فيلمز ANF أهو، ده إيه ده؟ Shepherd of Hermas، بس كده. But those who are weak and solitary and hesitate to ask anything from the Lord, but the Lord is full of compassion and gives without fail to all who ask him, but you for in the memories of the dialogue of Justin and Justinus. For in the memories which I say were drawn up his apostles and those who followed them, it is recorded that his sweat fell down like drops of blood while he was praying and saying, if it be possible, let this cup pass. فهو هنا يعني بس هو ما يعني ما بيقولش ان ده في انجيل لوقا او في حاجه زي كده، هنا it is recorded، دي مكتوبه ما بين قوسين مربعين. انا كنت جمعت اقوال كتيره في الموضوع ده، بس للاسف راح مع اللي فرمته كويس وانا ما كنت في اسكندريه. المهم ان معظم العلماء بيقولوا عن النصوص دي ممكن يكون تقليد سليم بس ما كانش جزء من الانجيل، ورغم وجودهما في اغلب النسخ والمام علماء المسيحيه في القرن الثاني بهما، فان هذا الحذف يمكن ارجاع سببه كما يقول جورج كيرد الى فهم احد الكتبه بان سوره يسوع هنا وقد اكتنفها الضعف البشري كان يتضارب مع اعتقاده في الابن الالهي الذي شارك اباه في قدرته القاهره. ده السبب اللي بيقوله العلماء اللي بيأيدوا ان النص ده كان موجود اصلا وتم حذفه. معظم العلماء التانيين بيقولوا لا، ده ما كانش موجود اصلا، ده اضافة تم اضافتها مخصوص علشان تورينه كان بيتألم حقيقة ضد طاقة الخيالين. طيب، فاذا سلمنا بان هذا هو حقيقة ما حدث للمسيح في الحديقة، فإن هذا يعني بوضوح أنه لم يكن يتوقع القتل إطلاقا. وبالنسبة لعذاب الشك الذي أصابه فيمكن إرجاعه إلى أنه لابد وقد اطمأن مسبقا إلى أن أعدائه لن يتمكنوا من اصطياده، وهو ما سوف نعود إلى الحديث عنه بشيء من التفصيل تحت عنوان تنبؤات المسيح بنجاته من القتل. أما وقد رأى أعداءه على وشك اصطياده فهناك أصابه عذاب الشك فيما إذ كان سينجو حقا أم أنهم سيقضون عليه. في بعض الإخوة اللي هم بيحبوا يفسروا أو يتعاملوا مع النصوص اللي في الأناجيل زي ما هي من غير ما ينتقد أو يفترض إن حاجة غلط أو كده، بعضهم بيقول النظرية التالية، إن زي ما إبراهيم عليه السلام اتقال له اذبح ابنك والامر كان صعب عليه، وبعدين هو خلاص هيذبحه، فراح ربنا ايه انزل له ذبح عظيم، خروف او كبش كبير ذبحه مكانه وهكذا. فيقول لك احنا ممكن نفسر النصوص اللي المسيح بيقول فيها يتألم ومش عارف مين على اساس ده كان نوع من انواع الاختبار. وبعدين ده بقى بحسب الاناجيل في الاخر يعني من كتر الدعاء ربنا رفع عليه الابتلاء ده او حاجة زي كده. ده انا مجرد فكرة يعني بقولها، كان نقلها الاخ ادم يو اس اي قديما، هو منهجه احنا بنتعامل مع الاناجيل زي ما هي. انا منهجي ان النصوص دي بلوها مش ميتها. يعني انا مش بحب ادي للمسيح الثقة الزائدة في ان النصوص دي ملزمة والكتاب بيقول كده، الكتاب بيقول كده، انتوا اللي كاتبينه. لو اثبتت لي فعلا ان النصوص دي بترجع حقيقة الى المسيح وباسانيد واثبتت مصداقية، وقتها يبقى انا ملزم علي ان انا اتعامل مع النصوص. طيب القبض، يقول مرقس وللوقت فيما هو يتكلم، هو بس ما جابش سيرة يوحنا. هو انت سبقت في القراية يا شيخ احمد هيجيب سيرة يوحنا في المقابل. طيب انا بس عاوز اجيب لكم النصوص في يوحنا اللي هو بيقول فيها انه كان في وادي قدرون، اللي هي الصلاة الطويلة. يعني يوحنا بيقول قصة مختلفة تماما عن متى ومرقس ولوقا. متى ومرقس ولوقا في الاخر بينقلوا نفس القصة لكن مع تغييرات وبعض التناقضات، لكن هنا الصلاة اللي ذكرت في متى ومرقس ولوقا ان هي عبارة عن جملتين ثلاثة، لا في انجيل يوحنا عبارة عن اصحاح كامل اللي هي الاصحاح 17. فانت لو جبت قبليها لا، هو المفروض صلاة يسوع تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه اصحاح بالكامل. بعد كده في الاصحاح 18 بيقول ايه؟ قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه كذا كذا وجاء كذا، راحوا قبضوا عليه فيه. فهو بيتكلم على موضوع تاني. في بعض الناس يقولوا لك طب ما يوحنا قال لك ده كان في بستان وهنا قايل لك حديقة جثيماني، ما يمكن حديقة جثيماني دي كانت في وادي قدرون. هو بشكل عام لازم هيكون في تناقض، لان وادي غير جبل. ده اول حاجة، لما لوقا بيقول جبل الزيتون ما ينفعش يقول جبل الزيتون، هو نفسه وادي قدرون، الوادي غير الجبل. ثانيا ان بس ده محتاج تدقيق اكتر، ان المفروض جثيماني ده مكان انا ممكن احاول اعرف كان موجود فين في العالم القديم من خلال تراث تاريخي معين. فاحنا لما بنشوف الخرائط اللي هم ارفقوها في نهاية الاناجيل، جثيماني ده مكان، وادي قدرون ده مكان، وجبل الزيتون ده مكان تاني. فهو قطعا ولا شك حتى لو عاوز يقول ان حديقة جثيماني دي هي الحديقة اللي كانت في وادي قدرون، الا ان ما ينفعش يقول ان وادي قدرون ده هو جبل الزيتون. ده كده احنا بنخرف. طيب المهم موضوع القبض بقى، قال لك مرقس وللوقت فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحد من الاثني عشرة ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وكان مسلمه يهوذا قد اعطاهم علامة قائلا الذي اقبله هو امسكوه وامضوا به بحرص. يعني انتوا مش عارفين شكله، انا هبوسه، اللي ابوسه ده هو. فالفكرة ان المفروض اصلا بحسب نصوص تانية كثيرة المسيح ما كانش مجهول الهوية بالنسبة لهم. فبالتالي ودي الفكرة بقى اللي بيقولها انجيل يهوذا، ان ده نوع من انواع التضليل، وان هو يتفق معاه وانا ابوس شخص واللي ابوسه كذا فلبسهم في حد تاني. صح كده يا زيزو؟ ولا انت داريان الحاج؟ امال ايه؟ بس هو فعلا. وبعدين واتقبض عليه واتصلب، امال ايه اللي حصل؟ ما فيهوش صلب، الانجيل لو ما فيهوش صلب امال في ايه؟ في ان هو قال له انا هقول لك سر وهتفق معاك فبس، وهو عارف فراح عشان يعمل الموضوع دوت، وهو راح ومهم يبقى قصاد بعض، فهو راح في ودنه مش عارف يكلمه ولا ايه وبس. وخلص الفيلم على كده. ايه؟ مش مشكلة، مش مشكلة. هو لسه بتفرج على فيلم وثائقي عن انجيل يهوذا مع عملاه ناشونال جيوغرافيك. هي الفكرة بس عشان انت تبقى فاهم. هو كويس مش وحش. هم طالعين يهوذا. ايوه انا فاهم، انا فاهم. ما انا بقول، انا يعني انا بقول لك القصة ان لو انت عاوز تربط المواضيع ببعض، المفروض ليه الرؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ هيحتاجوا من يهوذا ان هو اللي بوسه ده هو اللي تقبضوا عليه؟ المفروض ان هو كان شخص معروف. طب احنا بنقدر نعرف منين ان هو كان شخص معروف؟ في نصوص كثيرة في المحاكمة وغيرها، لما بيقول ان انا كنت ببشر كل يوم في وسطيكم وانتوا عارفين تعليمي. وفي نصوص تانية بتقول على لص ان هو نفسه ده، على لص ان خرجتم بصيوف وعصي لتأخذونني، كل يوم كنت معكم في الهيكل اعلم ولم تمسكوني. يعني الفكرة مش راكبة على بعض، ان هو يحتاجوا لشخص يدلهم عليه رغم ان هو المفروض يكون معروف، مع بالاضافة لكل ده معجزات و و و، فبالتالي ده المفروض يبقى اشهر من نار على العالم زي ما بيقول. طيب، فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا يا سيدي يا سيدي، وقبله، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه، فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة. المفروض ده في إنجيل تاني اسمه مذكور إنه هو بطرس يعني، فقطع أذنه. ما تفهمش يعني الضربة في الودن ده كان نشين يعني مبارز خطير. ما علينا، انا متخيل لو في ساعة خطر زي كده وهطلع سيف الضربة بموتة مش ان انا اطير ودن. فاجاب يسوع وقال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل اعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا. طبعا ده للشجاعة المفرطة اللي الأناجيل بتصور فيها التلاميذ، حتى ان شاب كان لابس ازار على عريه فامسكه الشبان فترك الازار وهرب منهم عريانا. وفي بعض الناس بيقولوا ان ده كان مين بقى؟ بطرس؟ لا مش بطرس، مرقس. مرقس قولوا مرقس. ما علينا يعني، حتى فكرة ان مرقس اصلا كان من التلاميذ ولا ما كانش من التلاميذ كلها تقاليد كده وخلاص. طيب، لقد كانت القبلة هي بداية عملية القبض، ونجد هذا قد اتفق في متى ولوقا ومرقس مع خلاف يسير. اما عند يوحنا فلا مكان للقبلة، ما فيش قبلة خالص عند يوحنا، كما انه يعطي صورة مختلفة تماما عما روته الأناجيل الثلاثة المتشابهة، بيحكي قصة تانية خالص. فهو يقول لحنا كنا بنقرأ في مرقس، ده كان مرقس 14:43-52. هنا نقرأ من يوحنا بيقول أخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح، يعني مشهد جواز عتريس من فؤاد باطل. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري. يعني هم مش عارفين احنا هنقبض على مين، رغم ان المفروض اللي بيكلمهم هو اللي عاوزين يقبضوا عليه. ما هو بيقول لك فخرج يسوع وبيقول لهم انتوا عاوزين تقبضوا على مين، فراح قالوا لهم يسوع الناصري لو سمحت اندهوا من جوه احنا عايزينه. ده استهبال يعني، تحس ان قصة مش راكبة نهائيا. التاني يقول لك اللي هبوسه هو ده، طلع لكم كلمكم وانتم مش دريانين ان هو ده المفروض يتقبض عليه. امن الدولة ما بيقعش في الكلام ده، بيبقى عارف اللي يتقبض عليه ده بيبقى حافظه، مش هيطلع يفتح له الباب، لو سمحت احنا جايين نقبض على محمد شاهين وانا اللي افتح الباب. طب استنى اما انا عنده من جوه ويبقى قابلني لو طلعت انط والله <أرى. تصفيق> فقال لك فقال لهم يسوع انا هو. وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم. فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. دي فابريكيشن ملهاش حل علشان يحاول يقول ده تطبيق نبوة معينة، ان هو اعدائي سقطوا الى الوراء ولا مش عارف ايه نص بيقول كده. الفكرة دي انا قلت قبل كده ان كان بيحاول يطبقها متى كتير في موضوع ان الهروب الى مصر والرجوع بعد ما هيرودس يموت. مش ليه كل ده؟ عشان عاوز يخلي حياة المسيح زي طفولة موسى عليه السلام، علشان النص بيقول اقيموا له نبيا من وسط اخوته مثلك واجعلوا كلامي في فمي، اللي هو التثنية 18-18. فهو عارف ان في نصوص عن المسيح الرئيس مثلا بتقول كده، فانا اخلي حياة يسوع زي ما انا اعرف النبوات بتقول عن المسيح الرئيس، حاجات زي كده يعني. طبعا النصارى بيقولوا هم سقطوا علشان قال انا الله انا هو ايجو ايمي دي، فرحوا سقطوا على الارض. طيب وبعدين فقالوا كأنه وقعوا سقطوا على الارض فقدوا الذاكرة فكلكت تاني مرة. فسألهم من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. اجاب يسوع قد قلت لكم اني ما بين قوسين انا الله. راحوا وقعوا تاني فراحوا قايمين وسألهم من تطلبون. ما هو ده هنفضل كده طول الليل. لكن انا بقول كده ان فكرة ان هو يفسر انا هو دي ان معناه انا الله. طب ما هو رجع قالها لهم تاني، كانوا خلاص اتعودوا بقى يعني، هي كانت صدمة اولانية بعد كده احنا فهمنا. في نصارى بيقولوا في فرق ما بين ايجو ايم المطلقة وايجو ايم المقيدة، ده فتي اخر موديل اللي هو يقول لك لما واحد يسألك انت مين فتقول له ايجو ايمي، ده مش معناه انت بتقول انا الله. لكن لما انت تقول ايجو ايمي من نفسك من غير ما حد يسألك يبقى ده معناه ان انت بتقول انا الله. فهو المفروض هنا هم سألوه انت مين، قال لهم انا هو، احنا طالبين يسوع الناصري، فرح قال لهم انا هو يسوع الناصري، ده المقصود يعني. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. سيناريو تاني مختلف. السيناريو الأولاني بعض الإخوة بيحاولوا يفهموه على أساس لأن في قبلها نصوص بتقول أنتوا عندكم سيوف، فرح قال في هنا في عندنا سيفين، أو أنتوا عندكم سلاح فرح قال لهم في هنا سيفين، رح قال لهم يكفي. لكن هو يمكن ما تخيلش إن اللي هيجيله العدد ده، فرح يمكن هو كان بيرتب ليه معركة ممكن ينتصر فيها بحسب امكانياته الضئيلة. وبعدين لما لقى ان المعركة مش هتكمل وبطرس راح قاطع ودن، فراح قال لك لا احنا لو قلبناها معركة احنا اللي هنخسر وهنموت، فراح مرجع الودن مكانها وقال له ما ده اللي حصل في اللي راح مرجع الودن مكانها وقال لك خلاص سيبوهم يمشوا. ده تقريبا في انجيل متى. في انجيل مرقس هم خلعوا وسابوه وتركوا الجميع وهربوا. يعني تحس ان طبعا الاناجيل كلها روح واحده علشان خاطر ايه الوحي من الروح القدس واحد، ده ظاهر جدا من خلال القراءه الحقيقه. ما اعرفش الناس اللي بتشكك في الكتاب المقدس بيجيبوا الافكار الشريره دي منين، الشيطان هو السبب بيضل الناس. لقد اتفقت الاناجيل الاربعه على شيء هام، وهو انه ابتداء من ذلك الوقت الذي كان فيه ظلمة الليل لأنهم جاءوا بمشاعل ومصابيح فقد تركه التلاميذ كلهم وهربوا. أين شك التلاميذ؟ أنا مش عارف، حاسس إن هو قطع الموضوع فجأة كده ولا إيه؟ طيب هو المفروض المستفاد اللي انا قعدت اشرحه ده التناقضات والاختلافات الكثيره جدا والقصص اللي مش راكبه على بعضها والكلام ده كله. طيب أين شك التلاميذ؟ لقد سبق أن ذكرت الأناجيل على لسان المسيح قوله لتلاميذه: كلكم تشكون في هذه الليلة. نحن هنا أمام احتمالين، أحدهما أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده، ورغم أنها ستسبب له ألما ومعاناة إلا أنها ستفشل وينقذه الله من القتل الذي ينتظره على أيدي مدبريها. ده تأمل أنا شايفه أنه جيد، أنا ما فكرتش فيه قبل كده. ده عاوز يقول الشك ده هيجي، هم هيشكوا إزاي؟ النص بيقول أنتوا هتشكوا، فين الشك؟ الشك هيجي بأنهي طريقة؟ فهو بيقول دي ممكن تكون طريقة. ده طبعا مسلم متطرف بيفسر على مزاجه. طيب ثانيهما أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده وتسبب له ألما ومعاناة تنتهي بقتله. فإن كانت الحالة الأولى ورأى التلاميذ حسبما ترويه الأناجيل بكل وضوح أن المسيح قبض عليه في تلك الليلة واستطاعت قوى الظلمة أن تنتصر عليه وتحقق ما تريد، فعندئذ لابد وأن يشك التلاميذ في معلمهم الذي تنبأ لهم بنجاته. دي ده أنا شايف وجهة نظر وجيهة. ثم أظهرت الحوادث أمام أعينهم بعد ذلك أنه لم يحدث. هنا فقط يحدث الشك والزلل والارتداد عن العقيدة. ومن المعلوم أن الشك غير الإنكار، ذلك أن اللص الذي يقبض عليه قد ينكر السرقة لكنه في الوقت نفسه أول من يعلم يقينا أنه سرق، فهو لا يشك في السرقة رغم أنه ينكر ذلك. ولما كانت الأناجيل قد أظهرت جميعا أن التلاميذ لم يشكوا في المسيح في تلك الليلة، وإنما تحدثت عن إنكار بطرس أنه من تلاميذه، فإن هذا يعني أن الأحداث صارت حسبما جاء في تلك الحالة التي تنتهي بنجاة المسيح من القبض والقتل. يعني هو عاوز يقول ما مش عارف، مش قادر أفهم الحتة دي قوي. يعني هو بيربط، لأن المفروض هو المسيح اتقبض عليه وبعد كده ودوه لدار الولاية وقعدوا يعذبوه شوية، وبعدين راح تسلل بطرس لدار الولاية يشوف ايه اللي بيحصل، فراح جه ناس قالوا له ان انت كنت مع يسوع الناصري انت كمان، فده معناه يبقى انا هلبس معاه عذاب يعني لو انا قلت ان انا كنت معاه. فراح انكر وقال له انت تعرف الراجل ده انت كنت معاه فانكر. طب يبقى اقصد ان هو كده يعني متأكد ان المسيح اتقبض عليه، فهيبقى الشك في قضية انه هينجو ولا لا. حتى لو انا مش فاهم غلط اللي هيبش مني، الاسلوب الكتاب هو مش موضح قوي الفقرة الاخيرة دي، يعني ربط انكار بطرس بان يبقى كده ده معناه تنتهي بنجاة المسيح من القبض والقتل. أما إن كانت الحالة الثانية وهي أن المسيح تنبأ لتلاميذه بالقبض عليه وقتله، فإن ما شاهده التلاميذ حسب رواية الأناجيل أيضا هو أن ذلك ما حدث ولا محل للشك. إذن في هذه الحالة لا محل للشك. إذن في هذه الحالة لا، في بعض اللغويين لما بيتكلموا عن كتابة كلمة إذن في القرآن الكريم، كلمة إذن دايما بتيجي ألف ذال ألف. في بعض علماء اللغة قالوا لما إذن في كتابتنا احنا، يعني لما إذن تيجي في بداية الجملة تتكتب بنون، لما تيجي في وسط الجملة تتكتب بألف وتنوين، أو تثبت دايما تكتبها إذن بألف في الأول والآخر. فاهم حاجة زي؟ طيب فهو المفروض لو هي في النص الكلام كده ما تجيش تكتبش بنون يعني. ما علينا، كان في كتاب جيد والله، انا كان في اخوة نصحوني لما كنت بكتب مقالات، وانا اعترف في ناس كانوا ليهم فضل عظيم عليا في ان كتابتي انضبطت اكتر بكتير، همزات وحاجات زي كده يعني. الكتاب ده انا مش فاكر اسمه دلوقتي، هبقى اجيبه المكتبة وبعدين هبقى افتكره. له علاقة باخطاء املائية شائعة ومتكررة، والتدريبات وحاجات زي كده. مفيد يعني ان اي شخص يقراه يتحسن، لو هو بيكتب يعني على الكمبيوتر او بيكتب بخلاط وكده مش هيقع في اخطاء كتير. طيب ما علينا، المهم ان هو هنا بيقول التلاميذ لازم هيشكوا. الشك ده هيجي في اصل من الاثنين، يا اما هو هيقول لهم انتوا هتشكوا في اني هيتقبض عليا وهموت، او انتوا هتشكوا في اني هنجو من الموت. فهو بيقول بحسب السياق وبحسب القصة ما تجيش ابدا في ان انتوا هتشكوا في اني هموت، لان ظاهر القصة كلها ايه؟ اتقبض عليه واتضرب وقادرين عليه ومحبوس وهكذا. يبقى الشك هيجي فين؟ ما هو قصاد عيننا كل حاجة حاصلة. لكن العكس، ان انا ابقى شايف انه قادرين عليه وقابضين عليه، وبعدين اقول يا عم ده قال لنا انه هينجو. انا اعتقد بغض النظر هل التفاصيل دي حصلت ولا لا، انه لو فعلا اتقبض على المسيح او هو نجا او الله عز وجل رفعه الى السماء قبل ان يقبضوا عليه، او حاجات في روايات بتقول كده انه ما اتقبضش عليه اصلا، ده هو رفع الى السماء قبل ما الرومان واليهود يهجموا، واحد تلاميذه خد شبهه وهو ده اللي اتقبض عليه بداية. ده اللي معظم علماء المسلمين بيرجحوه انه هو اللي حاصل. لكن انا بفتكر قول الله عز وجل، ده لو الرواية دي هي اللي مظبوطة، الآية اللي بتقول ثاني اللي هو إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني ده المفروض في نزلت في إحدى الغزوات، وإن الظاهر إن إيه؟ الظاهر إن الجيش الإسلامي هيقهر ويهزم والناس اجتمعوا عليه وخلاص، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرهم بإنه الكفار مش هيقدروا عليه وينتصر، والإسلام هينتشر ويتوغل، وسنأخذ ملك كسرى وتاخد إحدى سواري كسرى والكلام ده كله. فده كله قال لك إيه؟ ده غرور، وعد الكلام ده غرور، لأن الظاهر إيه؟ فهو كأنه طبعا كون إن أنت بقى تنسب إن ده حصل لتلاميذ المسيح، إن هم يوضعوا في مصاف المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ده شيء قاسي يعني. لكن انا جاد في بالي التشبيه انه بحسب السيناريو اللي الكتاب هنا بيسرده نفس الفكرة، ان الظاهر انه هيغلب، لكن هو قال ان انا سانجو، فجه الشك في هذا الكلام. ده اللي هو عاوز يوصله هنا. طيب ايه؟ ماشي، ننزل نصلي ونشوف هيحصل ايه بعد كده. طيب احنا نبقى نكمل الجزء ده ان شاء الله بكرة، بس انا هنا اخر حاجة بيقول ولا ريب في ان نفي الشك عن التلاميذ في تلك الليلة يترتب عليه بالضرورة الحق التنبؤات خاطئة بالمسيح، وهو الامر الذي لا يمكن ان يصدر عنه، وهو امر ننكره ونستنكره. مما سبق نجد ان الاناجيل الاربعة اختلفت في قصة القبض وملابساتها، وده المفروض كلام احنا شرحناه يعني نقراه بسرعة. فقد روى كل من مرقس ومتى ان يهوذا قبل المسيح، وروى لوقا ان يهوذا كان على وشك ان يقبله بينما لا يعرف يوحنا شيئا عن القبلة، ويذكر كل من مرقس ومتى ان تحية وكلاما جرى بين يهوذا والمسيح، ويصمت لوقا عن تلك التحية بينما لم يذكر يوحنا شيئا عن يهوذا سوى الصمت التام بعد أن قاد القوى للقبض عليه في بستان. وإذا صرفنا النظر عما جاء في روايتي الاثنى عشر جيشا من الملائكة والشاب الذي هرب عريانا، لبقيت ثلاث نقاط أساسية لابد من استيعابها تماما للوقوف عندها، وهي أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية المسيح، وده شيء غريب أنا قلت عليه، بينما تم ذلك في يوحنا بعد أن أظهر المسيح ذاته إليهم بطريقة تنم عن التحدي والثبات الذي يتحلى به المجاهدون من أصحاب العقائد والرسالات. يعني المسيح في إنجيل يوحنا ما ظهرش إنه إن تجز عني هذه الكأس والحزن والاكتئاب، ما ظهرش بالكلام ده في إنجيل يوحنا. طيب، ورقم 2، وأن حادثا غير عادي قد وقع في تلك اللحظة مما أذهل أفراد القوة وجعلهم يرجعون إلى الوراء ويسقطون على الأرض. ده علشان قال أن الله طبعا بحسب الفهم المسيحي، وأن التلاميذ حسبما يرويه كتبة الأناجيل لم يشكوا في المسيح ولو للحظة واحدة في تلك الليلة التي حدث فيها القبض. طيب، ولما كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد دائما ترد دائما إلى تنبؤات العهد القديم وخاصة سفر المزامير، فإن المزمور 91 الذي يستشهد به كثيرا هنكمل إحنا المرة الجاية إن شاء الله عند المزامير والنبوءات دي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.